اللهم إننا في أعظم النعم وأكرم النعم رب العالمين، اللهم أعلم علينا نعمة الذكر رب العالمين، اللهم أدم علينا نعمة الذكر رب العالمين، اللهم أدم علينا نعمة الذكر رب العالمين، اللهم أدم علينا نعمة الذكر رب العالمين، اللهم أدم علينا نعمة الذكر رب العالمين، اللهم أدم علينا نعمة الذكر رب العالمين، بين النبي وصف الفاتحة، الله سيدنا محمد. طيب النهارده هنسمع كده اسئله، يعني ان شاء الله يبقى النهارده نجاوب على كل الاسئله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شفت الاخوان حاضرين؟ هنبدا نشوف الاسئله ونبدا نرد عليها. نعم الشيخ، اللهم يا رب العالمين يا سيدي ابراهيم كل شيء بسوق على عينين يا رب العالمين، يا سيدي موسى عبد الرحمن يا رب العالمين، يا سيدي محمد عرب الشرور يا رب العالمين، يا سيدي المؤمنين الفاخرين يا رب العالمين، يا عم الشيخ الامام الشيخ محمد يا رب العالمين، اجعل يا رب العالمين كلامنا بما يعيده الله ورسوله يا رب العالمين، اللهم اجعله معينا بتأييد الله ورسوله يا رب العالمين، لأن النبي وسلم الفاتحة. صلي على سيدنا محمد. تفضل يا سيدي. البحر الجويم وعلاقته ببحر سيدنا حسين في المدرسة. هو الهوية أو الهو؟ انت هتلاقي لو جيت على حرف الهو ده، الهو مكونة من اله والواو، ايه وايه واو. الهو نفسها اتنين واو متصلين بالرأس، اتنين واو متصلين بالرأس، يعني واو كده واو كده والواو التانية كده، يبقى ايه؟ متصلين بواو ثالثة اللي هي اتنين متوصلين بالرأس، كويس، والتالتة متوصلة من الأكل. هات لي كده هات السبورة الناحية دي كده. ما هو اصلا ربنا اول ما اوجد الرسم، وبعدين اوجد المعنى. حسب ال، خد بالك يلا اعمل لنا السبوره للوطن العربي. احسن حاجه يا باشا تعملها راح راح راح ركزوا عالي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قول القلم عندك. تمام كده؟ فهتلاقي الهي الهو كده. ادي الهو. اهو. صح؟ عبارة عن واو اهي. شبكة في واو تانية، شبكة في واو تالتة. بص عاملة ازاي؟ اقرا كده، دي اسمها ايه؟ يقولوا عليها اتنين، في هوية نبوية وفي هوية إلهية. يعني في هو نبوي وفي هو إلهي، كويس؟ لا اثنين، في هو هوية نبوية وهوية ايه؟ إلهية. لا يعلم الغيب إلا الله، مش كده؟ لا يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره. لما نيجي نكتبها هتلاقي كده أمر إيه؟ أمر إيه بقى؟ هو، وعليها واقفه الله. إيه قصة الواو دي؟ ده الواو دي قصة كبيرة بقى، دي الواو دي قصة كبيرة. اسمها واو في الحروف، اسمها ضمة في التشكيل. طب يعني ايه ضمة؟ على فكرة اللغة العربية، اللغة العربية ما هي إلا مواطن صالحين، كل اللغة العربية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت جوامع الكلم. يوم الناس بتوع التفسير يقول لك ايه؟ أتيت جوامع الكلم، يعني حروف الأبجدية اللي هي ألف بيت. طب وايه المشكلة؟ طب ما العرب كانوا عارفين ألف بيت أصلا. بعدين يقول أوتيت جوامع الكلم ومثله ومثليه، يعني قدهم مرة واثنين وثلاثة. فخد كل حرف من الحروف دي ليها أصل وليها معنى. تمام؟ لا أصل إيه؟ مراتب أولية. أنا أقول لك إزاي. إحنا عندنا في الحروف الأبجدية عندنا، ما كل الكلام ده عشان تعرف الهوية. على نفس السؤال أول، أنا عندي اسمها إيه؟ فتحة. تتحط فين الفتحة؟ فوق الحرف. وعندي كسر، هي الفتحة تتحط فين؟ تحت. وعندي ضمة، وعندي شدة، وعندي سكون. ده دي التشكيلات بتاعت اللغة العربية. عشان تعرفوا ان اللغة العربية اصلا لو اتكلمنا في اللغة العربية دي مشكلة. اللي بيشتغل صوفي والعياذ بالله بيركب الحروف في بعضيها، يعني والعياذ بالله اللي بيشتغل صوفي بيركب الحروف في بعضيها. يعمل ايه؟ يعمل بلاوي. طب يعني ايه الحروف دي؟ او هي الحروف دي ملهاش معاني وملهاش مباني وملهاش اثر؟ كان ايه اللي حصل؟ كان ولا حصل حاجه من اللي بيعمله. فالقصه كلها تركيبات. تعالى بقى نبص على الفتحه. الفتحه في الاعلى، الفتحة فين؟ أعلى الحرف. والكسرة أسفل الحرف. والضمة ها تضم الحرف. والشدة تشد الحرف. لو عربية اهو خلوها كده اتغنى في الابتدائي، ده شدة، ده حرف دي ضمة، كاف ضمة كو عين ضمة عو، وكان يقول لك ايه؟ عوف. وبعدين قال لك هنا ايه بقى؟ بص الكلام والجمال بقى بتاع الكلام ده بيتقال كده. كانوا زمان ما بيقولوش الكلام ده الا لما يتدفع فيه ملايين الدينارات، وبعدين مش لأي حد. وبعدين بقى لما واحد يتكلم في العلم ده يا يبقى لا دي على هنا كده الشيخ عمل حاجات كتير. ها قالوا بقى الفتحه لاعلى تشير الى السالك الى الله. تشير الى السالك ايه؟ السالكين الى الله. خد بالك فلو جت على اله اهي، لو جت على اله فتحه تبقى ها كده. بص بقى انت اصلا بتكتب الها دي ازاي؟ بتكتب اله كده اهو وتقوم جاي كده وطالع لفوق واتجه لفين؟ واتجه الى الله. ادي عامل الفتحه. هي في الاصل ايه؟ اشاره الى الالف. طب وايه الفرق؟ ايه الفرق بين الفتحه وايه الفرق بين الالف؟ اذا كانت دي لو يعني لو جينا مثلا على على على اله، على اننا بنتكلم على الهويه، لو عليها فتحه هتقول عليها ها، ولو فيها الف هتقول عليها ها. ايه الفرق بين الاثنين؟ لغه عربيه ايه؟ لغه عربيه مش هي كده؟ تحط عليها فتحه تبقى ها، تحط عليها الف تبقى ايه؟ تبقى ها. دي زهره ودي مش زهره. نعم؟ هنا الف زهره وهنا مش زهره. لا بص اللي هي عليها فتحه دي تشير الى الفتح الالهي. تشير الى الايه؟ الى الفتح. متى ياتي الفتح؟ الله اعلم. عشان كده بيتحط فوق، ملوش وصل بالهي او بالكاف او ملوش. تمام؟ طب والالف؟ هي فتح بس ايه؟ سير معلوم الى الله. يبقى الفتحه عشان كده قال ايه؟ ان فتحنا لك فتحا بالفتحه. سوره ايه؟ الفتح. حرف ايه؟ الفتح. محدش بيفكر خالص، يعني محدش بيفكر. اسمها سوره الفتح. خد بالك اسمها سوره الفتح. الحمد لله رب العالمين. ما فتحت كتاب اسمها سوره الايه؟ الفتح. الثانيه اسمها الفاتحه، فاتحه الكتاب. انما دي اسمها سوره الفتح مش الفاتحه. يبقى دي حرف ايه؟ الفتحه. فاتحة الكتاب ليه قال عليها فاتحة الكتاب؟ لأن كل اللي في الفتحة ما هو إلا سير إلى الله ومراتب صالحين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كله تابع فين؟ لفين؟ لفوق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل كلامك لفين؟ لفوق. الآيات السورة الثانية، السورة الثانية تلاقي فيها شغل لربنا فوق، لكن تلاقي فيه تحت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى السورة بتقول ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون وهي كذا وكذا وكذا. دي سكة دي لفين؟ لفوق. لفوق. طب والسكه الثانيه اللي تحت، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انما لا اقول عليه حرف الايه تشكيله ايه فتحه، اقول عليها فاتحه الكتاب. يعني كل حرف المفروض تقول عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، كل حرف تضرب عليه ايه سوره الفاتحه. فبدل ما تقعد على كل حرف تضرب سوره الفاتحه عملوها لك بايه بشرطه كده، الشرطه دي سموها الايه الفاتحه كده. عرفنا ايه الفرق بين الفاتحه والالف، والحرف عليه فتحه يبقى ها اله عليه مشبوك فيها ايه الف تبقى ايه تبقى ها. قلنا ايه الفرق بين الاثنين دول وان الاثنين دول، والله ما حد عارف. لا انتوا عارفين مش بقى بقول محدش عارف الفرق ده. الفتحه ما فتح الله به على العبد، ان فتحنا لك فتحا مبين، ياتي امتى بقى وقت ما ياتي. انما الالف صاعد الى فين الى اعلى، يعني السر الى الله. بص بقى بص، الفتحه لها وجه واحد، فتحه لها ايه ليها الفتحه ليها وجه واحد اللي هو قبالة، وجه الاتجاه الى الله. بص ايه اللي بيمثلها الالف، يعني معناها ان الالف والفتحه هما اشاره الى السير الى الله، واشاره الى دوام القرب من ربنا سبحانه وتعالى، دوام الايه القرب. السؤال بقى، هل بص عشان هاخد بالك عشان خاطر هنخش في قصه دلوقتي غريبه جدا، هل الالف نهايه؟ لا ملهاش نهايه. يقولوا عليها ايه بقى في العيال، بيعلموا العيال يقولوا الشعاع، الشعاع يبدا من نقطه والطرف الثاني ايه الى ما لا نهايه، لان باب السير الى الله لا ينقطع الى ان يموت العبد، بالعكس هو قد يموت ويستمر سيره الى الله. يبقى الالف ليس لها ايه نهاية. تشير إلى إيه الألف؟ إلى مواطن السير إلى الله. وزن عشان خاطر أزنون عشان خاطر نتكلم عشان ننشر الكلام ده. الفتحة غير محددة، بمعنى بص لو هاي على هنا ما ينفعش احط الالف هنا، صح صح ولا لا؟ ينفع ما ينفعش؟ يبقى كل حرف اتصل بالالف اتوصل بالله. طب لما نقول مين هو الالف؟ هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه الاحمدي. ادي يا عم الحرف الالف يا بتوع اللغه العربيه ابجد هوس حطيك هنا اه لا ده عندك انت دي قصه تانية. الالف لا خلينا بس احنا بنتكلم عن الفتح بس والالف. بص بقى يبقى شرطيه انت بص انت قلت في حته قصه مفصله تماما، هقول لك ده. يبقى انا بكتب هنا الحرف بوصله بالالف، اذا الحرف اتوصل بالالف يا عم الشيخ اترفع فين؟ الى الله. يبقى اي عبد وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ها اللي حاصل هو في دوام القرب من الله. طيب يبقى الفتحة يمثلها الايه؟ القلب. الفتحة الى اعلى، والالف مواطن السر الى اعلى. طب تعالى على الكسرة بقى، على الكسرة يمثلها ايه الكسرة؟ اللي ايه؟ الياء. بص نقول الهو اهو، الياء ايه برضو لسه بنتكلم على الهوية. ده لسه ده احنا ممكن نقعد نتكلم في الهوية ده شهور. اذا تحتيها كسرة تبقى هي، ان هي شبكت في الياء تبقى هي. بص بص شيخ يقول فمن وصلناه منصوب، فمن وصلناه موصول ولا جدل، ومن وصلناه موصول ولا جدل. تمام، ولا جدل، ولا جدل من غير جدل، وصل خلاص. طيب الكسرة تشير إلى الإيه؟ الياء. الياء لها صورتين. الياء خليك معايا، لها صورتين. الكسرة معناها التنزل، ركز اكتب، الكسرة معناها التنزل. ده أول حاجة. أي أي أي العودة إلى الإرشاد، العودة إيه إلى الإرشاد، يعني من صار إلى الله وارتقى إلى الله ها يعود ليعمل إيه؟ ليرشد. يبقى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عشان كده مش اي واحد يقدر يرشد، ولو حاولت ترشد ما تعرفش، ولو حاولت تتعلم ما تعرفش، لازم تصل الى درجة معينة عشان تقدر تتعلم اللي انت خدت. تعالى نتكلم بقى في الياء. بص بقى الالف بلا نهاية، يعني انا لو عملت ها كده كده لحد ما خلص هيقول لك ياما ده حرف الالف هو. صح. بص بقى الصوره الثانيه للياء، الصوره الثانيه للكسره، للكسره للكسره هو النزول والعياذ بالله سفلي. يبقى هنا في الكسره اتنين حاجتين، نزول الى الارشاد ثم نزول من موطن تلقي الأنوار إلى اختلاف وغيب النور عشان يجب على إيه الفتوحات المظلمة اللي هو السير سفلي، اللي بيشتغل بالأعمال وبيشتغل بالجن وبيشتغل بكذا واللي كده واللي ماشي بالإرشاد واللي كل الكلام ده شغل ماشي إيه ماشي فين تحت دي الكسرة. صلي على الشيخ. يعني حضرتك لو واحد ماشي كده على الأفق اهو لا إرشاد لا يسير إلى الله، لو نزل هينزل يبقى هينزل تحت ما يطلعش فوق، يبقى كده ده في يبقى كده ده سفلي. لكن لو واحد في المرتبة اللي هي هو في حاله وصل لما يتنزل مع العلو ما أنا أقول لك فقال إيه هنا بقى؟ قال الكسرة دي بص أشار ليها بالياء دي، الياء دي عبارة عن ايه؟ الياء عبارة عن ايه؟ وز. عبارة الياء وز عبارة عن ايه؟ عبارة عن همزة، همزة وبعدين كملت سيرها وطلعت لفوق. يعني ايه؟ يعني اللي يهدي في الكسرة معناها النزول إلى الإرشاد، بص، والصعود إلى الله. ربنا يقول لسيدنا عيسى إيه؟ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني. ويقول تاني ولا يقول كون عبادا لي ها من دون الله. اصبر علي، خد بالك، يعني يعني انت في حال العبودية، انت في حال، انت كده بتنزل للإرشاد. بتنزل فين؟ للإرشاد. فبتنزل ترشد، ها، بس لما تنزل ترشد وانت تسمع بسمع الله وتبصر بصر الله وعبد الهي، انت عبد المين؟ لانك طائع الى الله. فدلها النزول والطلوع، كويس. ده احنا بنتكلم في ايه؟ خبال. طيب الضمه، انا لسه هجاوب على السؤال، انا كده عشان بمهد للجواب على السؤال. طب قبل ما اسال، اه فضل حضرتك، بتقول ان الارشاد، الارشاد بيبقى وصول العبد الى موطن الهي وبعد كده نزوله عشان يعطي من العلوم اللي خدها. اه ومن شويه حضرتك بتقول ان الارشاد، الارشاد او الدعوه الى الله بدون الوصول الى المرتبه الالهيه هي سفلى. لا لا لا، ما قلتش كده، بقول ان الكسره ليها صورتين. ماشي، يعني الصوره الثانيه، الصوره الاولانيه نزول للارشاد، والصوره الثانيه نزول سفلي. ما هو اللي بقى اللي انا خايف منه، لا احنا خلينا، طيب انا خايف منه حاجه اصعب، ان الناس اللي بيسموا نفسهم مشايخ هم بتوع اعمال وبتوع، هم بيرشدوا الناس الى شيطان. ماشي، ما احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على بص احنا بنتكلم على معاني الحروف. يعني هو مش بس هو اللي بيضل، لا بس احنا خلينا في معاني الحروف دلوقتي، اعرف معنى الحرف وبعدين هنتكلم بعد كده، عشان لما نيجي في الايات الوضع يختلف في الكلام في الآيات. بص بقى، نيجي على الضمة. ايه الضمة؟ ايه الضمة دي؟ الضمة عبارة عن واو، ليها بداية وملهاش نهاية. يعني لما تقول هو ممكن تقول هو بلا نهاية، صح؟ صح؟ زي ايه؟ زيها زي الالف. الضمة، الضمة اللي اسمها ضمة، وليه ما اسمهاش واو؟ ما هي شكل الواو؟ ليه قالوا عليها ضمة وليه قالوا عليها واو؟ بص بقى، الواو عبارة عن كلمة ايه؟ الواو تتكتب ازاي؟ واو. محمد عينك ليه؟ تعم شيخ ضل ها؟ بص مش تبص بقى، الواو بتكتب ازاي؟ واو، واو ألف واو، مش دي كلمة اقرا دي واو اللي هي تكتب اللي هي كده تكتب واو وتنطق ايه؟ طب طب امال هي ليه تتكتب كده؟ لان الواو دي والواو دي ضمت الى مين؟ الى الالف. يبقى البدايه والنهايه عند مين؟ عند الالف. جمعوا في مين؟ في الالف. ضموا لمين؟ للالف اللي هو مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقى كده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ضمة. واو اسمها ايه؟ ضمة. ضمة ليه؟ ضمة الاثنين دول في مين؟ في عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك عشان كده المراتب العلوية في الحضرة، في حضرة الهوية هي كالآتي. بص بقى، في حاجة اسمها هوية إلهية، الهوية الإلهية والهوية النبوية. بص، الهوية الإلهية ثابتة ولا تتغير، ثابتة وإيه؟ ولا تتغير. الهوية الإلهية ثابتة ولا تتغير. الهوية النبوية تتغير. كيف؟ إزاي؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا تطرأ عليه التغيرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير كل يوم، هو في صورة تختلف عن الصورة اللي في اليوم اللي قبله. تمام؟ قال بقى هنا ايه؟ بص، لما تيجي تقول ها وواو، هاء وايه وواو، ايه واو، ايه واو يعني ايه؟ ما تعرفش يعني ايه واو؟ يعني لا لا، كلمة حرف الواو ده واو ده يعني ايه؟ لكن لما اقول لك الالف هتقول لي اه الالف ده والف، واقف زي الالف، مش حاجة اسمها واقف زي الواو ولا قاعد زي الواو ولا نام زي الواو ولا ماشي زي الواو، لأن الألف ده هو أصل الإيه؟ الحروف. طيب، يبقى الهوية الإلهية اسمها هو، عبارة عن واو شبكت في واو شبكت في واو، سماها الهو المغيبة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الإيه؟ الأبصار. هو يعني إيه؟ معرفش، هي هو خلاص. طب ليه حاجة تانية؟ آه هو في إيه غيرها؟ هو ايه؟ هو هو الله، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن العزيز الجبار. هو هو او هو هو او هو. تمام؟ تعال بقى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غيبه باعتباره قبضة النور الأصلية اللي من نور الإلهي اسمه هو رخ، يبقى يتقال هو هو. تاني، نقولنا الهوية الإلهية هي ثابتة لا تتغير، اللي هي هو. إن حبيت تقول بيها تبقى هو. هو إيه؟ هو الله، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو. لكن لما اجي عليك انت اقول لك ده احمد، مش اقول هو احمد، اقول لك هو احمد ازاي يعني؟ ازاي؟ ولا هو محمد ازاي يعني؟ مين ده يعني؟ مش عايزين نخش في كلام كتير. اصل مين ده يعني؟ مين النكره اللي ليس له اصل؟ ده تقول ده اسمه كذا. بس اللغة العربية مشكلة. فمعنى ده اسمها هوية. النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قبضة النور الأولى فهو جزء منين؟ من النور الإلهي. طب النور الإلهي اسمه ايه؟ اسمه هو. يبقى حضرة النبي في من حيث قبضة النور اسمه ايه؟ اسمه هو. يبقى اسمه موطن اسمه هو. كلام ده صعب شويه دي حاجه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحضره الاحديه، احنا قلنا ايه؟ خد بالك، اله لما تشبك في الالف يبقى اسمها ها، ركز معايا، يبقى اسمها ايه؟ هاء. وقلنا الهادي إشارة لإيه؟ لمراتب الصالحين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الصالحين يبقى اسمه ايه؟ ها؟ اسمه هاء. يبقى هو هاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لعالم الإرشاد، بص بقى نرجع اهو، نزل لعالم الايه؟ الإرشاد، يبقى ايه؟ يبقى هي، يبقى هو هي. عشان كده الهي دي تشير الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته المحمدية اللي نزل فيها جزء وش للخلق وخش للخالق. عشان كان الصالحين لما بيوصل للمريد، مش الصالحين بقى، الصالحين ايه؟ ده المريد اللي يصل من ذكر القلب الى ذكر الروح الى ذكر الاستلام، بيقول ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلا للسان، بل في الحقيقة إنهم لمثلث. ذات الله في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلا للسان، إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل اثنان حقا إنهم اثنان، بل في الحقيقة إنهم لمثلث. إيه مثلث دي؟ يعني للعباد، للعباد شيء، والربنا شيء، والتصريف في الكون شيء. ايه اخر واحد بيعمل ايه؟ تصريفه في التصريف نائبا عن الله، خليفة الله في الارض. ايه للسفل وجهه؟ يعني يعني يتعامل معاك ويشتري معاك وياخد منك، وعنده مشكلة، والله ده عندي كذا، عند عياله، عند اخواته، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا، دي دول. طب وايه للعلى للثاني؟ العبادة والأوراد والذكر والكذا. بل في الحقيقة انهم لمثلث معاك ومع ربنا وفي التصريف الإلهية شغال. التصريف الإلهية دي بأوامر الله ولا من عنده؟ نعم، فيش حاجه اسمها بقى، ما احنا ما نقولش السالم دي واحد حاضر انا بس عشان مش عايزها بعدين هسمع الاسئله. يبقى الهويه دي الهو هو والهو ها والهو هي، كناش نعرف عنه حاجه خالص. لا ده انا بتكلم قبل عم الشيخ ما ينتقل، سيدي فخر الدين لما قال نزلنا بحره كالسابحات، وقد نظرنا إن وصلنا حيث هو هو، قد أقمنا إن يكن بالحي دورا. قال حاشا ليس فيها من مرائي فانظروها واحذروها أن تمور، فاستبقنا كل باب نحو أوب كان خشينا أن تمور. دي أصلا دي ما بيخشش دي إلا شيخ يقول نفر على الصوابع. اللي هو الهوهو الهوية الإلهية والهوية النبوية من حيث النور الإلهي الغيب الإلهي، غيب رب، غيب الإلهي وغيب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى بص للتاني مع الهوها، سموه حضرة الخلة، كل من فيها يسمى ايه؟ أمة، كل من فيها يسمى خليل. سموه حضرة ايه؟ جمع الجمع. شيخ يقول إنا بجمع الجمع كنا عصبته، وإمام هذا الجمع أول كاتب، السادة الأقطاب فينا أنجم، وبنا أبو الدنيا وأول طائب. أما بذو النورين عثمان يرى. اسمها حضرة الجمع الجمع اللي هي ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ ها يقول على ده غيب الغيب، يقولوا عليها تيه التيه، ليه؟ لان الولي لما بينزل في الموطن ده، الشيخ قال كالسابحات، نزلنا بحر كالسابحات. السابحات دي الحاجات اللي قد كده، الحاجات اللي قد كده اسمها سابحه. الشيخ بيقول احنا لما نزلنا بحر الهويه النبويه ده كنا عاملين زي السابحات الصغيره كده في في ايه؟ في هوية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقة اللي في الهواء كده، لا سابع مثلا، بس هي كده سابحة في المية، اسمها سابحة. وغير نقطة تانية كالسلحفات. لا دي جزء تاني. وجينا وجدنا الهو كبيت السلحفات. ماشي؟ الهو الهو هو اهو. فين؟ بأسطار التجلي. كل الحروف دي بتتكلم عن الهوية. فالثلاث هويات دول الريس بتاع ده اسمه هو هو، ها؟ التانية اسمها ايه؟ هو هي، اللي هي ايه بقى؟ الموطن الارشاد، موطن الخلفاء، موطن السيد. موطن ايه؟ السيد. يقولوا على ده حضرة الجامعة، يقول على ده جامع الجامعة، يقولوا على ده بحر الهوية. يعني الهو هو بحر الهوية، الهو ها جامع الجامعة، الهو هي ايه؟ حضرة الجامعة. مين امامه بقى؟ سيدنا الحسين. امام حضرة الجامعة. من امام حضر الجامع؟ الجامع سيدنا الامام الحسن. علشان كده قال فيها ايه؟ واما الجامع مين؟ سيدنا الحسين. على الرواب يكون الجامع متسق لكم ربط امم والمكتبى اربع. والف القصيدة واما الجامع سيدنا الحسين. يعني سيدنا الحسين فين؟ امام مين؟ امام حضرة الجامع. بص بقى، لذلك تلاقي معظم الخلفاء من ذرية سيدنا الحسين. سيدنا الحسين يوصل لحضرة الجامع. طيب اسمه فيها ايه بقى؟ اسمه سيدا. ليه؟ لان حضرة الجامع ده، سقف حضرة الجامع ده فيها موطن الاسم الله. فكل اللي يصل الى موطن الاسم الله يبقى وصل لحضرة الايه؟ الجامع. لحد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على اهل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الامام الحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في نصفه الاعلى، وكان سيدنا الحسين يشبه النبي في نصفه الاسفل. فسيدنا الحسين مسؤول عن مراتب الصالحين لحد حضرة الجامع. مسؤول، مش الهوهي مش معناه ان هو موطنه هنا، لا مسؤول كده. سيدنا الحسين بقى، سيدنا الحسن مسؤول عن ترقية دول الى اعلى. لذلك سيدنا الحسن ما تسمعش عنه كتير، لان مين هيبقى قد بغوص فرد جامع كبير؟ ده معدولين على الصوابع. ده مين اللي بيرقيهم؟ مين اللي بيرشحهم؟ سيدنا الامام الحسن. يعني اللي يعدي حضرة الجامع الهوهوي ده عند سيدنا الحسين، سيدنا الحسين يسلمه سيدنا الامام الحسن. لذلك الشيخ يقول ايه؟ ان بجامع الجامع كنا عصبته، امام هذا الجامع السادة الاقطاب وابو الدنيا، الشافعي مع الثلاثة اجمعوا، اما بذنورين عثمان يرى، كل دول موجودين هنا، موجودين هنا. كل من في ما على سيدنا موسى ما زال يلقى كل، اما عن الكليم واخبرك الف ما زال يلقى كل يوم من دكه بعد الافاقه من خطاب الطالب، واذكر اخا هارون ذلك بحره لا تقطفيه عبارته ومناقبي. كل دول مين اللي مسؤول عنهم؟ سيدنا الامام الحسن. فين بقى سيدنا الامام الحسن؟ ما ذكروش عمك الشيخ. ليه؟ لانه في ده. لذلك قال ايه بقى؟ قال امامنا حيث ولى كنت اتبعه. لذلك الجمع لبى حيث لبيت. بقى ومامونة هنا سيدنا الحسين. لا مامونة حيث سيدنا الحسين عشان يسلم فين بقى؟ قال بعد كده ايه؟ قال في اللي بيوصل الى الى دي طبعا انت مش فاهم حاجه مني. لا قال هنا حضره الجامع دي اللي فيها سيدنا الحسين وعم جامع سيدنا الحسين دي اللي بعدها جامع الجامع دي وقال فيها ايه بقى؟ فجامع الجامع دي قال ايه؟ كل من فيها يبقى امه. طب وحضره الجامع اسمه ايه؟ سيد. اسمها ايه؟ جمعكم وجمعي اعلى. جمعكم سيد. ها؟ يوم يقول بقى سيدا لم تزل وغيرك زال. يا سلام بيقول لك على حضرة النبي. لا يا عم حضرة النبي يا عم حضرة النبي يا عم ده حضرة النبي ده فوق خالص خالص خالص خالص خالص. النبي ده فوق خالص. قال ايه بقى؟ اهل العناية. قالوا ايه؟ العناية. ان تولوا سيدا. السيد فين؟ في حضرة الجامع. ان تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى ويباع. تاني وعكس المرفوع معروف. خد بالك هيباع تاني هيشتروا سيد هيشتروا تاني عبد. بس ايه؟ اهل العناية ان تولوا سيدا. هو بقى اهل العناية دول سيدنا الامام الحسن الرئيس بتاعه. اهل العناية انت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا فاطمة الزهراء مسؤول عنهم سيدنا الامام الحسن. قال ان تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى ويباع. يشترى تاني ويباع تاني يعني عبد لله. طب بص بقى قال ايه بقى؟ بص على الحديث بقى بقول ايه؟ من احببته قتلته ومن قتلته. ده حديث قدسي ربنا بيقول من احببته قتلته ومن قتلته كانت علي ديته ومن كانت علي ديته كنت ايه؟ كنت انا ديته. اللي هي من باب الشريعه السمع لله والبصر لله والتخيل. لا لا تبدل الصفات النفسيه بالصفات الالهيه. هنا يبقى اسمك ايه؟ سيد. بعت ايه؟ ربنا اشتراك. عشان كده شيخ قال فيها ايه؟ سعد لعبد بيع والحق اشترى. ها؟ والمصطفى يشريه للديان. ده يبقى اسمه ايه؟ سيد. لكنه لسه في مراتب ايه؟ ما دخلهاش. يقول فيها ايه يا عم الشيخ؟ اهل العناية ان تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى. طب هيشترى ايه تاني؟ طب هو ربنا اشتراه بالصفات الالهيه والصفات النفسيه. يشتريه ايه تاني؟ يشتريه بالترحل والترقي الى المراتب العاليه. اسمها الترقي بالجذبات. اسمه الترقي بايه؟ بالجذبات. من جمع جمع جمع ترقي الجذبات. ايوه من لا من بعد حضرة الجامع الترقي بالجذبات. خلاص خلاص خلاص. قال ايه بقى؟ خد بالك الترقي بالسير. لحد حضرة الجامع الهوية الهوهي اللي هي موطن حضرة الجامع. مين بيتولاك؟ الأول يتولاك المرشد، بعد كده الشيخ، بعد كده يديك سيد إبراهيم، بعد كده يوصلك لمين؟ لسيدنا الحسين. سيدنا الحسين يوديك لمين؟ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ناخدها في الأول. ذكر اللسان في معية مرشدك، ذكر القلب معية سيد إبراهيم. ما هو المرشد نائب عن الشيخ. يبقى أنت في ذكر اللسان في معية دي، خدت ذكر القلب بيقول إيه؟ تبقى في معية سيد إبراهيم. خدت ذكر الروح في معية سيدنا الحسين. بعد ما تبقى في معية سيدنا الحسين يدخلوك فين؟ على معية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين ده بذكر ايه؟ بذكر الاستلام. ذكر الاستلام ده تبدل الصفات النفسية، يعني ترحلت في مراتب الاسماء لحد ايه؟ الاسماء الالهية، وصلت الى اسم الله، دخلت تبقى فرد من افراد ايه؟ فرد من افراد حضرة الجمع بالسير بالاجتهاد. حاضر. اسم الله سقف حضرة الجمع. يعني مش حضرة الجمع قبل ما وصل اسم الله. اسم الله ده خليفة بعدها بيختاروا منه ويكمل. عشان كده كل الخلفاء تلاقيهم تبع سيدنا حسين. تمام. بعد كده بياخدوا من الخلفاء، بياخدوا من كل اللي وصل حضرة الجمع، بياخدوا بعد خلوا خليفة. وبعد كده الجزرات اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي حضرة الجمع، الجمع اللي فيما بعد الخليفة. تمام. لكن سقف دلوقتي سقف اسم الله ساب حضرة الجمع، يعني بيخش حضرة الجمع قبل ما يوصلوا الخلافة. عشان كده بقول ايه بقى الحل ده؟ مواطن سير، يعني ورد انت تبقى فيه ورد انت تبقى فيه ورد انت تبقى فيه لان ده بالاجتهاد من معية المرشد لسيد ابراهيم لسيدنا الحسين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كل ده سير بالاجتهاد. قال بقى بعد كده يبقى اسمها هوية. يبقى هنا الهوية هنا اسمها ايه بقى؟ هو هي نزلنا بحر دي اسمها كل دي بقى حضرة الجمع وجمع الجمع وحضرة الهوية غيب الهوية اسمها دي حضرة الهو. السؤال بتاعك بقى دي التلاتة دول اسمه حضرة الهو. لا بحر الهو من اول الجمع لحد غيب الهوية. لا سيدنا الحسين محاضرة حضرة الجمع اللي هو هو هي يبقى هوية. مين الامام بتاعها؟ سيدنا الحسين. مين فيها؟ كل اللي فيها ايه؟ خلفة. سيد. الحديث بيقول ايه؟ السيد هو الله، صح؟ السيد ايه؟ هو الله. تمام. يبقى كل من ترحل ووصل الى الاسم الله اصبح سيد. موطنه فين؟ في حضرة الجمع. الموطن بتاعه في حضرة الجمع لما يترقى يشترى تاني ويباع تاني، وليه قصة تانية لكنها بالجذبات. لما يدخل بعد حضرة الجمع يخش فين؟ في جمع الجمع. كل من فيها يسمى أمة. إن إبراهيم كان أمة. بص بقى على الجهل، حضرة الجمع أمة، وحضرة جمع الجمع أمة، وحضرة غيب الهوية أمة. الهوية كلها دي متصلة بمين؟ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسموه النبي الأمي. النبي الأمي. تفضل. جمع أمة. ما بص لو قال النبي الأممي يبقى كل أمة منفصلة، لكن هي غيب الهوية متصلة. نعم. بتختلف الدرجات. عشان كده يقول إيه؟ يا أم الكل. زي الإيه؟ زي يقول لك الإيه؟ ده يقول الأم. هي الأصل الأولاد اسمها الأم، مش كده؟ الجدة اسمها أم الأم. جدة الجدة اسمها أم الأم الأم. حلو. تطلع بقى ستنا حواء الأم بقى الكل، أم الجميع، أم الكل. عشان كده هنا بمعنى الأم لو أمة، لكن هنا بمعنى الأمي يعني اللي كل من هو في حضرة الهوية متصل به صلى الله عليه وسلم. تمام كده. صلى الله عليه وسلم. هو قال كاف ها يا عين صوت. للأعراب فضحكوا، بعد كده لما ضحكوا فقال لهم ها ميم عين سين قاف، فقال لهم ما انا مس لا هو ما فيش حديث كده انا ما شفتش ما سمعتش ده. لكن القصه لما سيدنا جبريل نزل قال له كيف قال له علمته قال له ها قال له علمته قال له لا علمته الكلام ده هنشرحه باذن الله في شرح في التفاسير في دراسه التفاسير. خلينا في المواطن اللي احنا فيه دلوقتي هضربك جامع الجامع اللي فيه سيدنا موسى والائمه طب بس دي بص كاف ها بفتحه مش بالف وانا شرحت يعني ايه الفتحه والضمه احنا لسه ما جيناش على السكون. كمل يا محمد. كل الخلفاء او كل الائمه جمع الجمع جمع الجمع فيما بعد جمع الجمع بص بقى اسمها اسمها تجلي الذات الالهيه تجلي الذات الالهيه في الذات النبويه لا تتجلي لا لا ده من ذكر قلبي العبد يرى تجلي لا بس كل واحد يرى على حسب قدره تجلي يعني تجلي فهو اسم تجلي الذات الالهيه في الذات النبويه. الشيخ يقول عليها ايه بقى سموها علوم الذات يا شيخ محمد علوم الذات ايه علوم الذات دي علوم حضور تصدي لتجلي الهوية الإلهية والهوية النبوية. الشيخ قال ايه لما اتفتح لنا فتحة صغيرة كده قال قد فاستبقنا كل باب نحو أوبي جرينا لما تفتح لنا حتة صغيرة جرينا قال حاشا ليس فيها من مرائي فانظروها. بس الشيخ قال لي بقى العلوم الذات ليه صعبة محدش بيخشها صعبة جدا العلوم الذات دون الستر وهمه. ايه الستر ده بص احنا قلنا سقف سقف حضرة الجامع لا سقف السقف بتاعه واخبالك السقف بتاعه اللي هو أرضية جامع الجامع السقف بتاعه اسمه الروار خبالك سقف جامع الجامع اسمه ستر الكبرياء. ستر الكبرياء ده الشيخ قال فيها ايه علوم الذات دون الستر وهم له سبحات وجه مهلكاتي مهلكات سبحات وجه أنوار مهلكة. قال صلى الله عليه وسلم بما سئل العالم أين ربنا قال ما بيننا وبين الله 70,000 حجاب ما بين الحجاب والحجاب 70,000 حجاب إذا رفع عنهم حجاب لا أحرقت سبحات وجه السماوات والأرض أنوار يعني كيف يتحملها أيوة قال إيه قال بعد كده توسلت بالمعصوم علما بحضرتنا فصرت عليما عندها بها لها توسلت بالأحباب من أهل وصلها من بقى ولا سيما الزهراء أمي وآلها آل الحضرة نفسه. وقد زيلت الأسطار والحجب عندما تغيرت الأغيار بيني وبينها ده الكلام ده بيتكلم على حضر الجمع الجمع استعدادا لدخول ايه الهوية دي تمام. نيجي بقى على ما كلمنا على الفتحة كلمنا على الكسر فين الشيخ قال فتحت فتحة قال قد نظرنا قد قال نزلنا بتيه التين حاضر اكمل نزلنا بتيه التين ايه تيه الهو هو كالفلك سابحا الفلك السفينة يعني دخلنا في الموطن ده زي السفن. قال وكنا عنده سفن النجاة. واضحة دي؟ سفن النجاة من الهلك من السبحات المهلكات. سبحات الأنوار المهلكات. من أول من لحد حضرة الجامعة ده سير إلى الله. بعد كده الاستفاء يبدأ لحضرة الجامع الجامع أو الهوية. الإيه؟ الإيه؟ الاكتباء. المصطفى والمكتبة. المصطفى قبالة. الاستفاء للمراتب. وللاكتباء للعلم. الاستفاء لإيه؟ للمراتب والاكتباء للعلم. أقول لك إزاي؟ قال لك وكذلك يكتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالاكتباء للعلم والاستفاء للمراتب. كده فقلنا عنده سفن النجاة وخلاص. مش حاجة تانية معروفة أو مش معروفة. بس اللي فخر ما قالش فيه لا قال. الشيخ اتكلم ما هو ده هو اصلا المفروض ان القصايد ما لسه ما خلصتش. المفروض ما خلصتش قصايد. ليه ما خلصتش؟ اخر قصيده 95 مش كده؟ اخر حرف فيها ايه؟ حاضر. اخر حرف في القصيده ها في القصيده 95 نون هاء ألف يبقى المفروض آخر قصيدة هتبقى آخرها نون. الناس الألف والباء والسين. الألف والنون كل الجمع اللي صار واللي اجتهد واللي اكتبى واللي انجذب كل دول هدفهم الاصلي هو قرب من حضره الحق تبارك مش حاجه اسمها لا مش حاجه ولا النيل من علومه. ما حضرتك قلت في اكتباء واستفاء كان البحث عن حاجتين. لا بص فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنان. هدفهم ايه كل ده؟ مفيش حاجه اسمها هدف. مفيش حاجه اسمها هدف. انا بعمله طاعه بص بص السير إلى الله. السير إلى الله باجتهاد. أنت تجتهد وتحارب عشان تترقى. مش كل شيء راية. ده في الأول. في البداية في إصرار وفي اجتهاد وفي محاربة نفس وفي قوة اندفاع ناحية ربنا لحد لما بتترقى من ذكر اللسان إلى ذكر القلب. مثلا دكتور أسامة. بعد كده لا استناني. من ذكر القلب إلى ذكر الروح. من ذكر الروح الى ذكر الاستلام اصبحت في معيه النبي صلى الله عليه وسلم. طالما اصبحت في معيه النبي يبقى معنى كده ان انت مشيت في الاسماء الالهيه. اذا انت مشيت في الاسماء الالهيه بيبقى موطنك في حضره الجامع ده. سعادتك لما بتبقى موجود المريد يعني لما بيبقى في حضره الجامع بيرى كل اهل حضره الجامع. عشان كده الشيخ بيقول على الرواب يكون الجامع متسق لكم ربط امم والمكتبة أربعة. يعني كل من دخل في موطن ده بيشوفوا بعضهم. قصتهم إيه بقى؟ قصتهم إيه؟ الأصل أصلا بص أصل العلم أصل الذكر أصل العبادة أصل الاجتهاد عشان توصل لحاجة أساسية المعرفة بالله. المعرفة بالله لا ده ما عرفت الله دي ما حدش يعرف يعملها. عشان كده اقول لك ايه اي ولي يموت يقول له ايه عارف بالله. تظهر له كرامه يبقى ايه عارف بالله. اذا اظهر الله له كرامه بقى اسمه عارف بالله. فغايه الذكر وغايه السير الى الله انه يديك العلم والمعرفه. الاحد الوطني. ما هو هقول لك انا سؤالي سكته ايه يعني مش كنا في العموم. دكتور اسامه في كل مره اوصيكم ذكرى القلب اوصيكم والناس دي كلها بتجاهل شمس ذكرى القلب. دي الغايه دي السقف بتاعه الناس دي عاوز توصلها بعدها ذكر حضرتك قلت ممكن في ساعه ذكر روح في ساعة. طب الناس اللي عدت المراحل دي غايتها ايه؟ ما هو بص حاضر طيب احنا كده في النص عايزين نجيبها بقى الاول خط الدور الاولى واحده واحده. ما دي كنا هيقبضوا الدور دي هتبقى في الهو هو اللي هي في الهو هو اللي هي والفجر وليالي العشر اللي هي فجر هي فجر وضوح النور الالهي ده دي اسمها ما دوت لما هتكلم في السكون ما هو ده السكون. طيب هكلم بس ارد على ده. بص يا عم الشيخ بص يا عم الشيخ السالك الى الله السالك الى الله بمرتبته بمعنى يحشر يوم القيامه لحد ما وصل فمن مات فمن مات في ذكر اللسان شهد الميزان فمن مات في ذكر اللسان حضر الميزان إلا من مات ولم يزل لسانهم رطبا بذكر الله ماسك سبحته وبعمل أوراده وماشي وبشد الأوراده وبكتايد وأنا لسه بذكر لسانه وبكتايد حصل حاجة توفى مات آخر حاجة كانت الذكر فمن مات على ذكر اللسان حضر الميزان. ودخل جهنم دي واحدة وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فمن انتقل إلى ذكر القلب حضر الميزان ودخل جهنم ثم ننجي الذين اتقوا يخرج زي ما دخل يخرج من جهنم زي ما دخل فمن انتقل إلى ذكر الروح وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا غصب عنه يخش الإيه الجنة. من سار إلى الله وترقى ما بيرضاش بده ما بيرضاش إنه يخش الجنة ليه؟ شيخ يقول البعض يرضى بالدنية مغنما قل لك اللهم دخلنا في جنة اجعله في جنة ألفافا ماشي؟ قال البعض يرضى بالدنية مغنما عيش الكفاف وجنة الألفاف إنما ما تعالى في ذكر الاستلام ها اللي مات على ذكر الاستلام من المراتب العارفين بالله دول حيبقوا موجودين يوم القيامة للشفاعة يتشفعوا في الناس يتشفع في جاره يتشفع في ابوه يتشفع في امه يتشفع في اخوه يتشفع في واحد عمل معه مصلحة حلوة واحد كان على طول كويس معه مش ما بيزهوش يبقى موجودين للشفاعة. اما بقى باقي الاولياء والصالحين دي قصة تانية كبيرة دي قصة تانية كبيرة ماشي كده واضحة واضح مش واضحة ولا تانية دي بص يا عم الشيخ بص يا عم الشيخ بص يا عم الشيخ ركب مش ركب مش كده بيقول نزلنا وكنا عنده سفن النجاة كنا احنا سفن النجاة اه نعم كده ان سيدي بكر لما طلع خد كل الجمع الجمع معاه لا بعد ما توسل لا ما كنا دول مين قال نزلت قال نزلت هو كان فونس لا بقول نزلت تي تي مش نزلنا نزلت مش كنا عند يوسف النجاتي ماشي ما احنا قلنا بقى يعني هو نزلت وبعد كده كنا لا ال مين اللي نزل هو الوحد بس لكن لما حبوا يعدوا ما كانش الوحد كان في ناس خدوا منه الشيخ محمد عثمان بس ليه هقول تاني مين عده مين عده كانوا عايزين يروح ممنوع اللي عد يهلك فقال توسلت التوسلت وخد زينة الأسطار والحجب عندما تغيرت الأغيار بيني وبينها يعني الوحد عشان كده قال وقد أزنت لألقي ما تلقيته يعني عدي عشان تعرف وتبلغ تمام عدي تعرف وتبلغ ملهاش دعوة ده بأهل المراتب دي ما لهاش دعوه باهل المراد لا ما حدش عدى ستر الكبرياء غيره هو قال مش احنا قلنا قال قد نظرنا اهل جمع الجمع ان وصلنا اهل جمع الجمع حيث هو اهل جمع الجمع قد أقمنا ما احناش راجعين حنقعد مش هنرجع جمع الجمع هنقعد فوق ما احناش راجعين كل الأولياء كده اللي هم الكبار نعم الكف ضاق يعني إن وصلنا حيثه قد أقمنا إن يكن بالحي دورا يعني في بيوت فيها إقامة قال حاشا ليس فيها من مرائي حتى يعني ما فيش مرائي المرأة غير النظر المرائي يعني تخش البص انما النظر يعني تعمل بعينك كده زي بتاع البيانولة البيانولة بص كده وتفرج على سلام قال لك لما تفتح لقينا شدة التجلي والأنوار هتهلكنا كلنا جرينا فاستبقنا كل باب نحو أوب الرجوع بعد كده قال توسلت هو بالمعصوم صلى الله عليه وسلم علما بحضرته فصرت عليما علما عندها بيالة توسلت بالأحباب من أهل وصلها من هم بقى ولا سيما الزهراء يبقى مين معد ده أصلا ستنا فاطمة الزهراء أهل العناية ستنا فاطمة سيدنا حسن بس خد بالك دخول المرتبة والمقام ملوش دعوة بالإخبار ملوش دعوة بإيه بالإخبار الإخبار حاجة تانية الإخبار وقد أزنت لألقي ما تلقيت تمام يا أخوانا يلا عشان قربت خلص أجي على السكون بقى السكون دي السكون دي خلي ده فراغ ده فراغ هل الفراغ ده ايه اللي انت شايفه خالص انت مش شايف حاجه فيه صح سواء كان ابيض او اسود ايه الابيض والاسود ما هو الابيض ده اسمه النهار والاسود اسمه الليل الابيض اسمه الظهور والاسود اسمه الخفاء حلو أما أنا ده موجود ولا مش موجود مش ده موجود طب أنت شايف في إيه ولا حاجة الذات الإلهية كده موجودة ولا ترى فيها جه ربنا عمل قبضة كده من الوسعة ده فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا فأشارت إلى السكون. تاني تاني واضحة؟ لو ال ال الصفحة دي كلها بيضة موجودة؟ موجود. شايفة ايه؟ مش شايفة حاجة صح؟ خليها دي الهوية الإلهية، ما انت شايفة حاجة. ده ربنا خد من النور ده قبضة، لما يقول قبضة يعني دايرة كده. لما انا اقول لك بقى، لما انا اقول لك انت شايف ايه في الابيض ده، يا سلام هتقول لي شايف الدايره دي صح. فمن هو الذي يدل على الله؟ حضره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدال على وجود الله اللي هو السكون. السكون دي بقى بتتشكل وتتغير، شدت لها حته زي كده بقت واو، شدت لها حته زي كده بقت هي، سبتها زي كده بقت سكون، سبتها زي ما هي بقت خمسه. طب استنى استنى استنى، واحد بيقول له واحد ايه يا عم، ده انت عندك عبارات والدنيا بشاش، تقول له ايه خمسة وخميسة في عينك صح. خلينا في الكلام الدارج بتاع الناس اللي مش فاهمها، يقول له ايه خمسة، ايه الخمسة دي اللي هو نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول له حاجة تاني، يا اخي صلى على النبي، ما هي هي كلام احنا بنقوله، لكنه اصل في السلوك واصل في المعاني الالهية. يبقى الخمسة دي لما انا اجيب السبورة دي كده بيضة، بيضة ايه اللي جواها؟ مش شايف. طب ادهنها اسود، دهنها اسود، ايه اللي فيها؟ مانيش شايف. يعني انت مش عارف ايه اللي في الابيض؟ لا. يبقى دي مين بقى؟ الهوية الايه؟ ركز معايا، دي اسمها ايه؟ الهوية الالهية. اه الهوية الالهية. ده عملت عليها دايرة كده وخدت حتة، اقول لك البياض ده انت شايف فيه، تقول له استنى ده انا شايف فيه الدايرة دي. الله، يعني في حاجة ظهرت، في حاجة ظهرت هنا، في حاجة ظهرت في البياض اللي محدش شايف. اه اللي هو دي، قبل كده كنا شايفين حاجة، يبقى هي دي. بص دي بالنسبة لدي، دي اسمها الهوية النبوية، اسمها الهوية للإله. مظهر الحق واضحة. والسكون اسمه ايه؟ سكون، اللي هي قبضة النور الأولى. ايه قبضة النور الأولى؟ خرجت، ربنا قبض قبضة النور دي، قال لها كوني محمدا فكانت محمدا. دي قبضة ايه؟ اسمها سكون. بص بقى ايه السكون دي، ايه السكون دي؟ السكون دي يقولوا عليها على الهو، يسموها يقولوا عليها ملك الضياء، ملك الايه؟ الضياء. ايه دي الهو دي؟ كل حاجة موجودة بتظهر بايه يا عم الشيخ؟ بالهو. ربنا لما جه خلق الخلق وقبض قبضة النور، خلق الخلق من الهودي، وظهرت المخلوقات من الهو، وظهرت السماوات من الهو، وظهرت الأرض من الهو، وظهرت الملائكة من الهو، وظهر الأنبياء من الهو. كل ده ظهر منين؟ منين؟ من الهو ده، من السكون دي بدأت تتشكل السكون. طيب يخرج منها حاجة اسمها الروح. وانت واقف تصلي خلف الامام يقول لك انت في حالة سكون صح، صمت. ولما يموت العبد يبقى في حالة سكون صحبة الهوية صحبة النور. وانت لما توصل الى ذكر الاستلام توصل في حالة سكون. يعني تلاقي مثلا ايه ما تلاقي حد يدخل طريقة دايما كده تلاقي اللي ما بيعملش اوراد تلاقي حركته كتيرة كده. كل ما النور يخش قلبه كل ما قلبه يتقل كل ما الحركة اللي بتحصل دي تقل تقل تقل تقل لحد ما النور اللي يخش قلبه ده يتقل قلبه يسكن الايه الجسم. اذا القلب سجد لله يسموه بقى فؤاد فيقول عليه ايه بقى يا سلام. طيب فتح بالشفاء رب العالمين فتح اللهم اشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم اشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم اشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم اشفاء من كل داء يا رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. سكن الفؤاد الحرف بدون الألف والياء والواو من غير الفتحة والكسرة والضمة يتنطق ساكن تمام. قاف كاف حطيت فتحة تبقى قا أو كو لو في ضمة. إنما سكون يعني بلا حراك توصل بالقلب يسموها ايه يقولوا عليهم في اللغة العربية حروف العلة الألف والواو والياء. ايه حروف العلة دي ايه حروف العلة دي اسمها علة الحرف. يعني ايه علة الحرف يعني اذا كانت تبين ان الحرف ده طالع لربنا ولا نازل للإرشاد ولا نازل سفلي ولا في حالة تلقي النور الإله. انت لما تيجي تعمل مراقبة بنقول لك اعمل ايه اقعد في حال ايه سكون. قول حمد هتيجي تقرا القران هتلاقي نفسك بتشوف حاجه بالعلم الاساسي هو الاساس. فتح كده اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين اللهم استرنا وتمتعنا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين رب العالمين واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين رب العالمين. اللهم اهدنا واهدنا وارشدنا وارشدنا رب العالمين اللهم ارجعنا عن اقدام مشايخنا رب العالمين اللهم نجنا اجمعين من فتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم يا حبيبي لكم مصطفى رب العالمين اللهم اتمنى لنا بالخير اجمعين والنور اجمعين والكرم اجمعين والعطاء اجمعين رب العالمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد زينب بنت عاشر اللهم اربع امين اللهم